وعامل المحترم تلاقيه معاك دغري، وابعد عن الطماع علشان ده مش دغري. وعامل المحترم بعد عن الطماع علشان ده مش دغري. ووحد الرزاق، وحد الرزاق، اوعى تتبطر، اوعى اوعى اوعى تتبطر. هيعيش أستاذ ولو واقف على عكاز، والعين ما بتعلاش عالحاجب، والفرس ما يبقاش الماس. المعلمة مش هات كتاب، خليك من الآخر شواف، مش بالصوت العالي لا إيدك، واثبت لا تداك الحاجب. هيعيش أستاذ ولو واقف على عكاز، والعين ما بتعلاش عالحاجب، والفرس ما يبقاش الماس. المعلمة مش هات كتاب، خليك من الآخر شواف.